عبيسة شرصاد وشيستو نهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له ايتي جارك بسوارش عبد الله كر بوتي ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوت خلك الدجت تغنبري صلابت خد الابن ياقوتي اغتسلوا يوم الجمعة رجا جمعة هن لشيخو بشون واغسلوا رؤوسكم وسرد خوج بشون وإن لم تكونوا جنبا بلاهي نبخو أبجنبت جنبا وأصيبوا من الطيب وبهن تخوج الخبز. قال ابن عباس عبد الله بوت أما الغسل فنعم أما نسبة بال سر ششتني ولش ششتني راصة وأجي الظانم تغنبر يا وقوت الصلاة بخبز. وأما الطيب أما بحث بهن تخوش فلا أدري أسنظان. عبد الله كر عباس يقول أسنظان بس سلمان فارسي خود جرازي بتن الحديث ده بحث بهن تخوش جك كربي.